والحافظ متى حذقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها، فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد، ثم قال من مثله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إن السور متعاطفة بعضها مع بعض، وكذلك الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال ربنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا عطف على ما قبله، قال الشيخ لما قرر وحدانيته سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي بدأ به وبدأ بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر الوحدانية لله سبحانه وتعالى وأمر تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر على الإطلاق. ولذلك قدم ربنا سبحانه وتعالى الوحدانية لله تبارك وتعالى، وثنى بعد ذلك بتصديق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لما قرر وحدانيته سبحانه وتعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها، ذكر عقيبه مباشرة ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحجة قال وهو القرآن المعجز. هذا القرآن بأي شيء معجز؟ قال بفصاحته. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن العرب إنما كانت عندهم الفصاحة غاية الأمر، ولذلك كانوا دائما يهتمون بالكلمة ويهتمون بالشعر، بل لم يكن عند غيرهم سوق كسوق عكاظ يتكلم الناس فيه بما آتاهم الله عز وجل من حسن النظم في الشعر أو الخطابة أو ما شكل ذلك من الكلمات. فربنا أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، وهي المعجزة الباقية إلى يوم الدين. فقال الشيخ بعد ذلك بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطق، هذه الفصاحة التي جعلت كل إنسان متكلم مهما على شأنه ومهما ارتفع أمره لا يستطيع أن يتكلم شيئا أمام كتاب الله تبارك وتعالى، فأفهم غاية الإفحام عندما يريد أن يعارض كتاب الله تبارك وتعالى، وأفهم من طلب بمعارضته أيضا من ليس من الناس العاديين بل من مصاعق من مصاقع الخطباء من العرب، هؤلاء الذين كانوا عرب عرباء خلص يتكلمون ويقف أحدهم فيعرف به الخطابة والشجاعة وكثرة المفردات وحسن التأليف في الكلام، ومع هذا عندما أراد أن يضاهي القرآن الكريم وأن يعارض القرآن الكريم لم يستطع، لأن القرآن ليس من كلام البشر. قال مع كثرتهم كثرة الخطباء سواء اجتمعوا أو انفردوا مع بعضهم البعض وإفراطهم في المضادة والمضارة، فهؤلاء دائما إنما أرادوا أن يعاندوا وأن يخالفوا وأن يبينوا دائما المغالبة. لذلك قال الشيخ ومن في المضادة والمضارة وتهالكهم على المعازة والمعارة. ومعنى المعازة هنا المغالبة، ومعنى المعارة هنا المخاصمة من المعرة وهي الفضيحة. وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعيه نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنما قال مما نزلنا، ما قال مثلا عندنا التنزيل إما أن يكون أنزل مرة واحدة، عندما يقال نزل أي نزل على دفعات مترتبة، وكما كان القرآن ينزل بحسب الوقائع على مدى ربع قرن من الزمن. وإنما قال نزلنا لأن نزوله نجما فنجما، قصة فقصة، آية فآية، قصة فقصة، سورة فسورة، بحسب الوقائع على ما نرى عليه أهل الشعر والخطابة مما يريبهم، كما حكى الله عنهم فقالوا فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فكأنهم أرادوا أن يتهموه، يعني لماذا لا ينزل مرة واحدة كما يدعي، كما نزل الإنجيل وكما نزل التوراة وكما نزلت تلك الصحف، لماذا لم ينزل عليه هذه الدفعة الواحدة؟ فالله سبحانه وتعالى تحداهم، فكان الواجب تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاما للحجة. وأضاف العبد إلى نفسه قال إن كنتم مما نزل في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهنا إضافة، هذه الإضافة إضافة تشريف، لذلك على عبدنا نا تعني على عبد الله تبارك وتعالى، فهذا الضمير هو ضمير العظمة لله سبحانه وتعالى، تشريف لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ عبادنا، وأضاف العبد إلى نفسه تنويها بذكره وتنبيها على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى. وقرئ مما نزلنا على عبادنا، يريد محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، هذه الأمة التي استجابت لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فاهتمت بشأن القرآن، كانت هي أمة التوحيد، هذه الأمة التي سارت على هذا الركب فقدمت كل نفس ونفيس من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، أنزل الله عليها القرآن فصارت تسمى بأمة القرآن. والسورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. ما هي السورة؟ السورة الطائفة من القرآن المترجمة. معنى هذا الطائفة من القرآن، عندما نقول مثلا هذه سورة النصر، هذه سورة الكوثر، هذه سورة الإخلاص، هذه سورة من القرآن، نعم مترجمة أي مترجمة باسم ومعنى لها، وهي قد شملت على معان متكاملة مع بعضها البعض، ومعنى ذلك قد بلغت، كما قال ذلك الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، أي إلى مبلغ يبلغ. فهنا معنى والسورة الطائفة من القرآن المترجمة، أي التي أقلها ثلاث آيات، وهي إن جعلت واوها، الآن يتكلم بكلمة سورة، إن جعلت واوها أصلية أخذت من سور المدينة، لأن السورة إنما تحيط بعدة آيات بعدة معان من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن. كان لكل بلد سور، دمشق مثلا لها سور، كان هذا السور عبارة عن جدار حول المدينة، يا الناس إذا ما أمسوا بعد ذلك أغلقوا أبواب سورهم وكانوا داخل ذلك السور، ولا يدخل إلى كل مدينة إلا من أبوابها، وكان لمدينتنا هذه سبعة أبواب يدخل الناس منها من كل جهة من جهاتها، تغلق في كل يوم مساء وتفتح صباحا. هكذا كانت كل مدينة في العالم. كذلك من كلمة سور أخذنا كلمة سورة، سورة معنى ذلك إحاطة، كما يحيط السور بعدد من البيوت والأحياء، كذلك السورة تحيط بطائفة من الآيات والمعاني المتكاملة مع بعضها البعض، مفرزة بسورة بطائفة من القرآن مفرزة، يعني كما قلنا كل واحدة لوحدها تماما منفصلة عما غيرها عن غيرها، محوزة طبعا بمعنى أنها قد حازت، محوزة مجتمعة يعني على حيالها أو محتوية على أنواع من العلم، احتواء سور المدينة على ما فيها، أو من السورة التي هي الرتبة، ولرهط حراب وقد سورة في المجد ليس غرابها بمطار، لأن السور كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارئ، أولها مراتب في الطول والقصر. ألا ترى إلى الحافظ عندما تأتي إليه فتحفظه سورة سورة من كتاب الله عز وجل، فيرى نفسه قد وصل إلى مرتبة معينة فاستقر عندها، ثم أراد أن يتابع شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يستقر عند سورة أخرى وثالثة ورابعة. هذه السور مختلفة في مراتبها، في طولها، في قصرها، في فضلها، في شرفها، في ثواب قراءتها. هذه تعدل ثلث القرآن، هذه تعدل نصف القرآن، هذه إذن سورة عظيمة، هذه فيها اسم الله الأعظم، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرف فيها أهل القرآن هذه المراتب مع بعضها البعض. وكذلك كلها منضبطة مع بعضها البعض، حتى قال ربنا عز وجل فيها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فهذا القارئ الذي يأخذ تدريجيا شيئا فشيئا فإنه يصل من مرتبة إلى مرتبة أخرى. لذلك قيل من حفظ البقرة وآل عمران فشيخوه، معنى ذلك وصل إلى مرتبة عالية في بدء حفظه، فقد حفظ من السور الطوال أكثرها آيات وأكثرها أحكاما، وصار معنى بعد ذلك حافظا لعدد كبير من الأحكام التي نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جعلت مبدلة من الهمزة يعني فمن السؤرة، فأتوا بسورة يعني بسؤرة. ما هي السؤرة؟ عندما نقول مثلا اشرب هذا سؤر فلان أي بقية، والقطعة من الشيء والحكمة. ولذلك إذا قطعت القرآن الكريم سورا صارت أفراد لهذه الأنواع، أفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتجاوب النظم، فاكترى أن هنالك من السور ما يتعانق بعضها مع بعض وما يتمم معنى الأولى الثانية، ك كالبقرة وآل عمران وكالضحى والانشراح وكالمعوذات بين بعضها البعض. نعم، وهكذا تجد كثيرا من كتاب الله عز وجل يأتي مع بعضه البعض، وتجاوب النظم وتنشيط القارئ. القارئ يقف عند مرحلة فكأنه قطع الآن عشرا ثم عشر آخر ثم جزءا ثم جزء آخر، وهكذا تدريجيا. فتنشيط القارئ على أنه يجد مواقف ثم يبدأ من جديد. ثم قال وتسهيل الحفظ، فنحن لا نقول للحافظ احفظ كتاب الله هكذا تجعله بين يديه بمجموعه، بل نقول له احفظ هذه السورة، هذه الآية من هذه السورة، ثم هذه الآية. فإذا هو يؤلف سورة سورة وبعد ذلك جزءا جزءا حتى يختم كتاب الله تبارك وتعالى. وتسهيل الحفظ والترغيب فيه، فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه، كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدا. ألا ترى إلى الذي أراد أن يذهب إلى الحج مثلا، فهو يعلم أن هذا الموقف الأول قطع ربع الطريق، ثم قطع الربع الثاني، ثم قطع الربع الثالث، وهكذا حتى وصل إلى مقصده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يزور بيت الله الحرام ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المسافر يرى نفسه أنه قطع ميلا أو طوى بريدا، والحافظ متى حذقها، يعني حفظ القرآن حفظ السورة بشكل جيد جدا، اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها، فعظم ذلك عنده فيقول الحمد لله أتممت البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم وهكذا، حتى يقول اليوم أختم كتاب الله عز وجل. فاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها، فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. صفة سورة أي بسورة كائنة من مثل القرآن الكريم، من مثله، والضمير لما نزلنا، لمثل ما نزلنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن للتبعيض، يعني نحن نزلنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وأنتم يا معشر من تدعون أنكم فصحاء وبلغاء وخطباء ومصاقع، يعني إذا إنما عليكم إن كنتم تريدون أن تقولوا إن هذا القرآن من عند محمد وهو يقول لكم إنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله. ألا تسمعون هذا القرآن؟ أعطونا بعضا منه، بعضا من للتبعيد. تقول أكلت من الرغيف أي بعض هذا الرغيف. لذلك هنا فسر من مثله، قال صفة سورة أي بسورة كائنة من مثله، أي ببعض ما نزل. لا نريد مثل القرآن الكريم، بل نريد بأصغر سورة مما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو للتبيين، للتبيين هذا هو القرآن الكريم أمامكم، فأنتم عند ذلك تعرفون أسلوبه، فهو كلام عربي معجز واضح بين، فعليكم أن تأتوا بمثله، وهذا البيان أمامكم، وهذا المقدار من الإعجاز والفصاحة والبيان تسمعونه تماما فهو أمامكم. فإذا من للتبيين، فنحن نريد سورة مفروضة تعلق بها أمر تعجيزي مثل الأمر في هذا النظم، مثل الأمر في غرابة البيان. لذلك هل تستطيعون أن تأتوا بصورة من مثله؟ قال وزائد عند الأخفش، هذه صور من مثله، أي أعطونا صورة مثله، مثل القرآن الكريم، يعني مثل صور القرآن الكريم. فكيفما هذا من إعجاز القرآن الكريم، أنك إذا أخفت من على التبعيض وجدت لها معنى، وإذا أخفتها على التبيين وجدت لها معنى، وإذا أخفتها على الزيادة أيضا للبيان في البلاغة كذلك وجدت لها معنى، أي بصورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم. قال أو لعبدنا، نعم، ومن للابتداء، أي بصورة كائنة مما هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشرا أميا لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم أو صلة. فأتوا، والضمير للعبد صلى الله عليه وسلم، والرد إلى المنزل أوجه، لأنه المطابق لقوله تعالى فأتوا بصورة مثله. نعم. ولسائر آيات التحدي، ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه، الكلام إنما هو في القرآن الكريم لا في النبي عليه الصلاة والسلام، فحقه ألا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم. حقيقة الأمر مترابط مع بعض، الله عز وجل نزل القرآن الكريم منجما على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بهذه الصفة الأمية التي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعرف أنه ذهب إلى معلم أو إلى مدرس أو أخذ دينا من الأديان أو حضارة من الحضارات، ومع هذا كله أنتم عليكم أن تأخذوا هذا الأمر في نظركم، ثم بعد ذلك تأتوا بآيات تتحدون بها كتاب الله عز وجل. ولأن مخاطبة الجم الغفير، الناس الكثر، بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي. نحن لا نقول لهم مثلا والله يوجد رجل في اليونان مثلا جاء بكذا وكذا، لا، هذا ممن تعرفون نسبه وتعرفون مولده وتعرفون عشيرته وتعرفون حياته وتعرفون أنه نبي وأنه من وأنه أمي وأنه من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، نزل عليه كتاب من عند الله عز وجل، فهو من أبناء جلدتكم، لذلك يتحداكم ربكم عز وجل من أجل أن تأتوا بشيء مما جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقرآن معجز في نفسه لا بالنسبة إليه، لقوله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إذن ربنا عز وجل يعطي الجواب ويعطي التحدي في آن واحد، ويبين لهم ويبهتهم ويقول لهم أنتم عاجزون، أنتم قاصرون، أنتم لستم بالفصحاء الذين تستطيعون أن ترتقوا لتأتوا بمثل صورة صغيرة من كتاب الله عز وجل. لذلك قال ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته ولا يلائمه، قوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله. إذن بعد هذا التحدي وبعد هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هؤلاء جميعا، طلب الله سبحانه وتعالى منهم شيئا آخر، ما هو؟ وادعوا شهداءكم من دون الله. نحن لا نريد للواحد منكم أن يأتي مفردا، بل ليجتمع مع الإنس مع الجن مع من يريد، ليأخذ الوقت الكافي ومعه من نزول القرآن إلى قيام الساعة، على أن يأتي بصورة مثل القرآن الكريم، وتمضي السنون وتمضي القرون ولا أحد يستطيع أن يعارض كتاب الله عز وجل. فبقي القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الباقية لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، التي أيده الله بها إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.